ثم إليّ مرجعكم

صلاة النبي. الحق يا رب فلا تكن من الممتنين. الحق ربك فلا تكن من الممتنين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. الله الله الله الله الله. الله يكرمك.